بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. في السماوات وما في الأرض رب السماوات وما في الأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لغنى الرحمن منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.